الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، ولا زلنا في كتاب الطلاق باب الخلع وكيف الطلاق فيه، وقوله عز وجل: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. وأجاز عمر الخلع دون السلطان، وأجاز عثمان الخلع دون إيقاف رأسها. الخلع هو طلاق لكن بطلب من الزوج، تقول له يعني خلعني أو طلقني اتركني، فهي التي تطلب الطلاق. فالطلاق يكون من جهة الرجل، والخلع إذا كان من جهة المرأة، المرأة هي تطلب. فإما أن يطلقها الرجل يدخل الطلاق كأنه منه هو، وهذا يكون باب الإحسان منه، لأن هنا تحتفظ بحقها يعني في النفقة وفي وإما أن يشارطها على هذا الخلع. من هذه المشارطة مثلا أن تتنازل له عن الصداقة التي أصدقها إياه عوض، يعني تعوضه عن هذا. فهنا طبعا جاء في الخلع قول الله تبارك وتعالى في أول آية: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، هذا في الطلاق، إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، يعني أن تقول المرأة: أنا لا أستطيع أن يعني أقيم حدود الله مع هذا الرجل، إنه في حقه إنه أعيش معه وإنه أعاشره كزوج، ما أقدر. هذه يعني أطلق منه مثل كان أول خلعة في الإسلام، جاءت جميلة بنت عبد الله بن أبي وقالت: يا رسول الله لا أنا ولا فلان، هي ما أقدر أعيش مع زوجها. فقالت: والله لا يعيب عليه في خلق ولا دين، كان رجل يعني في خلق ودين وما في عيب، ولكني يعني اطلعت يعني مرة وهو قادم في أصحابه، فوجدت أنه أقمأهن وأدمهن خلقا، فقلت: تقول الرجال يعني ما عيب عليه خلق ودين، ولكن شفته مع أصحابه، فإذا هو دمي يعني أكثر شخص دمامة يعني في الشكل، يعني هو أطمأهن يعني أخصرهن، فكرهت. فقال لها النبي: أتربين علي حديقته؟ قالت: وزيادة. فقال لها النبي: أما يعني أما زيادة أنا. النبي قال: أتربين علي حديقته؟ وذلك أن الطلاق منها، فلما كان الطلاق منها فلها أن تفتدي له بما أعطاه. إذا الخلع يكون تعريف طلاق من جهة المرأة، بس لا يعني هو طلب طلاق أو طلب مفارقة، طلب من رجل أن يفارقها، فإن جعله هو طلاق من عندي يكون طلاق، ويكون هذا قد أحسن المرأة، لأن هنا سيعطيها حقوقها ويكون لها، وإن شارطها على حقوقها وجعله فراق فله هذا. في السنة أنه ما يأخذ إلا ما أعطاه، ما يأخذ زيادة عليها. وهنا قال أن عثمان له يعني أن يأخذ منها دون عقاق شعره، يعني يأخذ منها ما يريد، حتى لو قال لها الضفائر تقصيهم تعطيني أحد كذلك فيأخذ شعرها كذلك. وهذا فيه يعني طبعا يعني هذا رأي لعثمان وهذا، لكن اللي جاء في السنة أن جميلة لما قالت النبي يعني قالت رفيه يعني الحديقة وزيادة، فقال لها النبي: أما زيادة؟ وقال النبي لزوجها اللي هو قيس: قال: خذ الحديقة وطلقها. نعم. وقال طاووس: إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه بالعشرة والصحبة. نعم، يعني ما تقدر تعيش معه، تقول ما أقدر أعيش وما أقدر أعيش معه، كرهته، ما أقدر أختم ولا أكون زوجة له، فعند ذلك خلاص يكون الفراق فيكون هنا فيه. نعم. ولم يقل قول السفهاء: لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة. يقول هذا ما يعني يعني هذا يقول السفهاء تقول له لا أغتسل لك من جنابة، معنى أنها لا تطاوعه يعني في جماع قط، يعني يقول هذا قول السفهاء يعني. وإنما تقول إن ما يعني ما أقدر أعيش معك. نعم. حدثنا أزهر بن جميل، حدثنا عبد الرحمن الثقفي، حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين. نعم، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، تنزل يعني هو في خلقه ودينه. نعم. ولكني أكره الكفر في الإسلام. ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني أنا عشت معاه أخاف على نفسي إني أكره. إما كفر يعني بالله، وإما كفر دون كفر، بمعنى أن تكفر يعني عشرته ولا يعني تعاشره معاشرة يعني الزوجات. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين علي حديقتك؟ أتردين علي حديقته؟ هو المهر اللي كان أعطاه له. قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبل الحديقة وطلقها فطلقها. أقبل الحديقة، قال النبي الثابت: أقبل الحديقة، أترد اللي هو المهر وطلقها فطلقها. نعم. قال أبو عبد الله: لا يتابع فيه عن ابن عباس. لا يتابع فيه عن ابن عباس. نعم. حدثني إسحاق الواسطي، حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ناخت عبد الله بن أبي بهذا، وقال: تردين حديقته؟ قالت: نعم. فردتها وأمره يطلقها. نعم. وقال إبراهيم بن طهمان عن خالد عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها. نعم. وعن أيوب بن أبي كنيمة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني لا أطيقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. حدثنا في هذه الرواية نقلت: ولكني لا أطيقه، وجاء في لفظ: ولكني لا أطيقه بغضا، أبغضه بغض بحيث ما وبالتالي ما يمكن أقيم مع حدود الله. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، حدثنا قراد أبو نوح، حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه شماس، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فردت عليه وعمره ففارقها. حدثنا سليمان، حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن جميلة فذكر الحديث. باب الشقاق، وهل يشير بالخلق عند الضرورة؟ وقوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما. حدثنا أبو الوليد، حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة الزهري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي ابنتهم فلا آمن. نعم. هذا حديث ابن أبي مليكة مسر بن مخرمة الزهري أن النبي خطب، وكان بعض قريش عرضوا على يعني أن يزوجوا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو مع فاطمة عليه السلام، فعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوج ابنتهم لعلي لما تقدم خطبته، فقال: إن يعني بني فلان عرضوا علي هذا، يعني أن آذن فأن يزوج ابنتهم لعلي وإني لا أذن. وقال لأنها كانت بنت أبي جهل بنت أبي نعم بنت أبي جهل وقال والله لا تشتم واحد يعني بنت رسول الله وبنت عدو الله تحسب الواحد نعم. باب لا يكون بيع الأمة طلاقا. نعم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في بريعة ثلاث سنن إحدى السنن أنها اعتقت فخيرت في زوجها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم فقرب إليه خبز وأذن من أذن البيت فقال ألم أرى البرمة فيها لحم قالوا بلى ولكن ذلك لحم تصدق به على بريئة وأنت لا تأكل الصدقة قال عليها صدقة ولنا هدية. نعم هذه بريئة فهي مولاة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول أم عائشة كان فيها ثلاث سنة يعني ثلاث أمور كانت من السنة قالت أعتقت يعني طبعا الذي أعتقها لها قصة في العتق وهو عتقها كان عن طريق عائشة رضي الله تعالى عنها أنها جاءت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها تقول لها يعني أنا كتبت أهلي على تسع أواق من الفضة فاعنين فقلت لها من عائشة رضي الله عنها قال لها إن يعني إن شاء يعني مواليك أعطيتهم التسع أواق فيكون ولا أكل فذهبت لهم وقلت لهم خلاص أجيب لكم التسع أواق اللي هي كاتبة ثالث أن اشترت نفسها مكاتبة هو أن يشتري العبد نفسه من سيده بمبلغ من المال يقول له مثلا أجيب لك 2000 دينار وتعتقني فيتركه يروح إما الناس يساعدوه وعلى له قسمة الزكاة اللي هو من بابه في الرقاب أو يساعدوه الناس يجمع 2000 دينار ويروح يعطيهم لسيده ويصير عتق فعائشة قلت لها أنا أعطيت 9 أواق بس يكون ولاء وكلية الولاء هذا عقد بين المعتق والمعتق إذا واحد أعتق عقد يصير ولاؤه له سواء كان هو كان يملكه من أول أو اشتراه من سيده فراحت لمواليها وقالت لهم أجيب يعني من معيشة يعني 9 أواق وأجيب لكم إياه ويكون الولاء لها ولاء لها فقال لها ناخذ هذه ولا يكون لنا كذلك فراحت اشتكت الرسول فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أعطيها 9 أواق واشترك لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعطى وصعد النبي المنبر فقال ما بال قوم يشترطون يعني شروطا ليس في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان ما تشر إنما الولاء لمن أعتق فأصبح هذا أول شيء لما أعتقتها فكان أول شيء طبعا كان لها زوجية يعني كانوا هذول أهلها هم هي أنا عندهم ومزوجينها عبد وطبعا إذا زوجوها عبد استيلادها لها يعني الولد تابع لأمه في الرق مش تابع لأبيه وبالتالي يقدر يبيعوه فتصير مثل يعني إنتاجها يكون لهم فكانت هذه فأول شيء لها زوج فلما أصبحت هي اعتقد أن ذلك تخير أصبحت هي حرة وزوجها عبد فلها الخيار إما أن تبقى عنده بالعقد القديم وإما أنها تطلق فجاء الرسول قال لها يا أبي كثير فقلت له الآن يعني أنت شافع أم آمر أنت كيف تشفع ولا تأمرني قال أنا شافع قلت له أنا شافع قالت لا أريد قالت ما أريد هذا أول شيء من السنة أنها ملكت نفسها وتركت زوجها كثير فأول شيء هذا كان يعني من سنتها من السنن التي كانت فيها أنها خيرت واختارت أن تترك الزوج الشيء الثاني دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة لا من قبلها أنه عتقت فقيرة في زوجها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء ولا يمنع تخلي بعدها ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم طب الثالثة ثالثة لها أنها توعد ولا من آخر ثالثة أن الرسول دخل يوم والبرمة البرمة قدر يكون فواهته أضيق من من من بطن القدر مثل قدور اللي خلي كل كلام فيها الهريس لا الهريس نعم نعم ولا حتى أنت ما أعرف الهريس لا ها حتى عليه البرمة البرمة ها وهريس ما تبيه بعد الماء الرسول فلما قم قدم للرسول طعامه من كذا من أذن من أذن البيت يعني شيء زيت في البيت أو شيء فقال ألا ما شفت البرمة فيها لحم فقال لا هذا لحم تصبخ به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة يعني هذا جاي لبريرة صدقة من البيت هي أصبحت طبعا هي في بيت عائشة لأنها مولاتها فقال هذا لحم صدقة تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة فقال هي صدقة له ولنا هدية يعني منها هي تكون لنا هدية فهذه كانت السنة كذلك من السنن أن المال إذا كان صدقة على الفقير وإنسان لا تجب عليه يعني لا تحل له الصدقة أن يكون يعني من آل بيت النبي فإنها إذا أهداه له نحو ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي لها يعني صدقه ولا نحن صلوات الله والسلام باب خيار الأمة تحت الأب حدثنا عن الوليد حدثنا شعبة وهمام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال رأيتها عبدا يعني زوجة بريرة نعم فتخير فكان زوجها يعني أيام كانت أمة كانت زوجها عبد كذلك فلما أعتقد خيرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى معه أو أن تفارقه فاخترت فراقه نعم حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال ذاك مغيث عبد بني فلان يعني زوجة بريرة كأني أنظر إليه يتبعها في سكة المدينة يبكي عليها نعم قال هذا مغيث يقول هذا زوج بريرة من زوجها وكان يتبعها في سكة المدينة لما تطلع يتبع يبكي وراها يعني لا تسبيني ولا كذا وهي تقول له ما بيك نعم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان زوج بريرة عبد الأسود يقال له مغيث عبدا لبني فلان نعم. كان ينظر لي يطوف وراءها في سكك المدينة نعم. باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة نعم. حدثني محمد حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث نعم. كان ينظر لي يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعت قالت يا رسول الله تأمرني قال إنما أنا أشفى قالت فلا حاجة لي نعم النبي كان يتعجب بالعباس ما تشوف لي ما تعجب حب مغيث بريرة وهي كرهتها فقال لها النبي لو راجعتيه يعني بالعرض يعني فهذا تأمر يعني هو أمر وهذا مش فيها يعني لو أمر خلاص بالسجن فقال لها النبي لا إنما أنا شاب فقالت لا حد فيه هذه نعم حدثنا عبد الله بن رجاء أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة فأبى مواليها إلا أن يشترطوا الولاء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال اشتريها واعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق نعم قال لها اشتريها واعتقيها يعني تشتريها على شرط هم على شرط باطل أن شرطهم الذي اشترطوه عليه شرط باطل والشروط الباطلة لا تلف. فقال لها النبي اشتريها يعني على شرطهم الباطل وأتى فيها فإنما الولاء لمن أعتق. وقال النبي كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. يعني وإن كان 100 شرط واحد اشترط شروط باطلة فهذه لا يعني لا تحترم في العقد ولا تنفذ. فقال له يشتريها واعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. نعم. وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل أن هذا ما تصدق على بريرة. فقال هو لها صدقة ولنا هدية. نعم. فخيرت من زوجها. نعم. باب قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبت. نعم. تذكر شيء كمل هذا. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال إن الله حرم المشركات على المؤمنين ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى. نعم. وهو عبد من عباد الله. نعم. هذا قول الله تبارك وتعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولا أعجبتكم. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا يرى يعني زواج الكتابية النصرانية واليهودية وكان إذا سئل عن هذا يقول يحرم فيقول لأن الله تبارك وتعالى يقول ولا تنكح المشركات حتى يؤمن يقول لا أعلم شركا أكبر من أن تقول إن عيسى هو ربه هو الشرك أكبر من هذا فكيف يعني. على كل حال طبعا قد خلف عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وقيل بأن هذه الآية يعني عامة لكنها مخصوصة ب يعني بقول الله تبارك وتعالى يوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل. وقول الله المحصنات يعني العفيفات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم خاصة ويكون المشركات عام كمشرك العرب وغيرهم وأهل الكتاب هنا من اليهود والنصارى خاصة. نعم. باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهم. نعم نقص هذا أحسن إن شاء الله. جزاك الله خيرا.